قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في غزوة بدر، وفيه النبي شاورهم، تكلم المهاجرون وهو يريد الأنصار، لأن الأنصار النبي قدم عليهم وأن وبايعهم على أنهم يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم إذا كان في المدينة، وهم الآن ليسوا في المدينة، في بدر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد، قال: يا رسول الله، إيا لا تريد، يعني الأنصار؟ قال: نعم. قال: أمرتنا من خضر البحر لأخذناها، ولا نقول لك كما قالت بنو في اللفظ الآخر، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، قاتلوا عن يمينك وعن شمالك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرتنا نأتي بها برك الغماد ومكان بعيد. وفيه أن قصة الرجل العبد الأسود الذي أخذوه، كانوا يسألونه ويعطيهم الحقيقة، يقول: ما أعرف عن أبي سفيان، لكن أعرف فلان وفلان، ثم يضربونه، يقول: لا لابد تعرف. فإذا ضربوه يريد أن يتخلص منهم، كذب عليهم وقال: صحيح أبو سفيان كذا وكذا. فإذا تركوه سألوه مرة أخرى أخبرهم بالحقيقة، كان يصلي فخفف الصلاة فانصرف وأخبرهم أنه إذا صدقهم ضربوه، وإذا كذبهم تركوه. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية بركة. كلام على البركة الغماد، كلم على بركة الغماد عندك؟ قال: عفوا عنك. أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء، هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين، وكذا نقله القاضي عن رواية المحدثين. قال: وقال بعض أهل اللغة: صوابه كسر الراء. والغماد بالضبط، المكان، تكلم على المكان والغماد. النسخة الثانية. موضع على خمس، يعني ممكن كان بعيد عنهم، الأقرب أنه في بعيدة. نعم، الأقرب. خمس ليال أيضا كذلك، خمس ليال ليست سهلة على الإبل في ذلك الوقت. المعنى: لو أمرتنا أن نذهب إلى مكان بعيد لذهبنا. نعم. سمع. هذا كلام من؟ هذا النووي نفسه الشرح. نعم. ليش تكتيك؟ وش معنى التكتيك؟ هذه ما يبقى كلمة عربية، ترجمها. عند الهزام الصحابة رضي الله عنهم لما صفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما صفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيد تنظيمهم. يعني التكتيك معنى التنظيم. طيب قل التنظيم، ايش تجيب التكتيك؟ يعني لو ابتلينا باللغات الاجنبيه وكل شيء، قل التنظيم. التنظيم والترتيب ما في شك مطلوب، هذا الترتيب والتنظيم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ينسحبون بشكل لاعاده التنظيم مثلا. ها؟ ينسحب مثلا من الحرب بنيه اعاده التنظيم. لا، هذه مثل قوله تعالى: وما يوله من يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه. من هو الهزام الا اذا اراد ان ينضم الى فئه اخرى للمسلمين، او يوهم العدو انه هزم ثم يكر عليه مره اخرى. نعم. والدي يعمل في بنك ربوي وهو رئيس حسابات القروض والتي تتعامل بالربا، وانا ما زلت ادرس بالجامعه علما ان الوالده تعمل، ولكن مصروفات البيت من راتب الوالد، فماذا أعمل؟ هل آكل معهم وأخذ مصروفاتي منهم؟ نعم، تأكل معهم والحمد لله. وقد يكون له، يعني قد يكون ليس كل الدخل كله ربوي، قد يكون له دخل شيء آخر اختلط، وهي محتاجة الآن، محتاجة حتى تستغلي. نعم. ها؟ في خلاف، يقول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغيره حاشا عبد المطلب، فإنهم اختلفوا فيه، قالوا لأن التعبيد إنما هو ليس من أجل هم من التعبيد لغير الله، لكن لأن المطلب جاء ومعه شيبة الحمد ردفا له وقد غيرته الشمس فظنه عبد الله فقالوا عبد المطلب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.